فدعا زوجها عمر رضي الله عنه وامره بان يخصص ولو ليله واحده من اربع ليال ان يبيت مع زوجته وان يفطر يوما واحدا وان ياخذ في السنه بهذا الامر. فاقول من حق الزوجه على زوجها ان يؤدي حقوقها في المبيت وفي المعاشره، وهذا حق تساهل فيه كثير من الناس. لان من الملاحظ من الخطا ايها الاخوه ان بعض الازواج تجده مع زملائه مع اقربائه من بشر، لكنه عندما يجلس مع اهله ومع زوجته فانه في الحقيقه متجهم رمضان. لماذا هذا؟ هذا يؤدي الى فشل الحياه الزوجيه. هناك حقوق مشتركه، وهذه الحقوق مهم جدا التنبيه اليها بين الزوج وزوجته. من ابرز الحقوق المشتركه عدم افشاء السر بين الزوج وزوجته. ومن ملاحظاتي ايضا ان هناك من يكفي ان المراه او بعض النساء تكفي اسرار زوجها، وبعض الشباب هداهم الله، واسمحوا لي عندما اركز على الشباب لان عشري لمن تعدى مرحله الشباب انه بلغ من التجربه والحكمه والعقل ما لا يقع في هذا الامر، وان كان يقع ولكنهم شواذ. اقول اراهم احيانا يتحدثون عما يجري بينهم وبين زوجاتهم، وهذا خطا. فمن ابرز الحقوق المشتركه بين الزوج وزوجته عدم افشاء السر، بل وردت الاحاديث الصحيحه من نهي من هذا الامر، بل ويقول وايضا يقول الشاعر منبها الى حفظ اللسان في هذا المجال: واحفظ لسانك واحترز من لفظه، فالمرء يسلم باللسان ويعقب وزن الكلام، اذا نطقت ولا تكن ثرثارة في كل ناد تخطب، والسر تكتمه ولا تنطق به، فهو الاثير لديك الا ينشب، واحرص على حفظ القلوب من الاذى، فرجوعها بعد التناثر يصعب، ان القلوب اذا تناثر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يشعر. هذا حق الاول. الحق المشترك وهي حقوق مشتركة المنافحة بينهما. الحقيقة بعض الازواج يستغرب ان زوجته تنصحه، ويجب ان طبيعي ان ينصح زوجته وهذا طبيعي، لكن ان تنصحه زوجته من انت حتى تنصحينه؟ انا المسؤول في البيت، انا لي القوامة، ارى ان لسانك قطان، وهكذا من العبارات المؤسفة. مع انه يجب من الحقوق على الزوج بينهما مشتركة الزوج وزوجته المناصحة، اذا رأت فيه خللا ان تنصحه، واذا رأى فيها اعجاجا ان يقومه. واقول حق مناصحة الزوجة لزوجها مهملة، فكثير من النساء لا تشعر انه يجب عليها ان تنصح زوجها، والقليل منهن التي تدرك هذا الامر. تجد بعض الازواج هداهم الله لا يتقبل من زوجتي ان تنصحه، لو ان الزوجة يرتكب بعض المعاصي فانه في الحقيقة وجعت ونصحت يخشى عليها احيانا من الطلاق. لماذا؟ لا يتحمل، يتصور ان هذا ينافي الرجولة، ينافي العصمة، وهذا والله خطأ ايها الاخوة. فالمناصحة من الحقوق المشتركة. ايضا لا بد من الصدق والمودة بين الزوجين. الشورى، وهذه مسألة لي معها وقتها، الشورى بين الزوجين، وخاصة اقصد في امور البيت، لا بد من ان يكون هناك تشاور بين الزوجين. الملاحظ ايضا ان الرجل لا يعطي لزوجته حق ان يستشيرها في شيء، يرى ان انتقاص لرجولتي ان يستشير امرأته. اقول له لا، لا تستشيرها في امور العمل، لا تستشيرها في امور الرجال، لكن استشيرها في امور البيت، اجعل لها رأي. ان اردت ان تدور السعادة بينكما لا تصادر آراءها، لا تصادر حقوقها. فاذا من السعادة او من اسباب السعادة ان تدوم المشورة بين الزوجين. كذلك من هذا الامر صدق المودة كما قلت، وصدق المودة ايها الاحباب ان يظهر الرجل دائما لزوجته مودته لها ويتحبب لها، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا مع ازواجه، ولسنا افضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الشاعر: ولا خير في ود من متلون اذا الريح مالت مال حيث تميل. لا، نريد الود الصادق لتدوم المودة بين الزوجين. ثالثا من مقومات السعادة الزوجية الواقعية في الحياة الزوجية. ما هي الواقعية؟ نحن نعيش احيانا مثاليات. الواقعية في الحياة الزوجية في المهر وفي حفل الزجوات وفي الهدايا. من اسباب الطلاق الذي رأيته ما يتعلق في حفلات الزواج والهدايا. الان بعض الناس تعرفون عندنا اعراق وعادات انه اذا تزوج احد لا بد ان تقدم له هدية، اذا ولد مولود لا بد ان تقدم هدية. قد تكون حالة بعض الناس لا تسمح بذلك، فتأتي زوجته وتسر عليه وتثقل عليه في كل مولود لا بد من هدية، في كل زواج لا بد من هدية. ما هي النتيجة؟ انه لم يذهب الى الزواجات. واذا استمرت المرأة في الحاحها وفي اثقال على زوجها قامت وقد تؤدي الى الطلاق، وقد حدث هذا لدى كثير من الناس. قد تأتي امرأة وتقول لا بد ان نمضي لهؤلاء هذه الهدية، فيأتي بهدية مطابعة تتماشى مع حاله، تقول زوجها لا، لان فلانة قد اهدت هدية بكذا او قطعة ذهب يا اخي، ولا يستطيع لا يتمكن. فلا بد من الواقعية، اقول في حضرات الزواج وفي الهدايا وفي المهور، هذا او هذه مسألة مهمة في دوام الحياة الزوجية. المسألة الثانية في النفقة وخطورة تحميل الزوج ما لا يستطيع، والمحاكاة في هذا الامر امر واضح. لا يعطيكم لك يا اخوان قصة الرسول صلى الله عليه وسلم مع ازواجه، لما اصرت ازواج الرسول صلى الله عليه وسلم عليه في النفقة وهو رسول الله ماذا فعل؟ تركهن شهرا صلى الله عليه وسلم، خرج من بيوتهن وجلس شهرا مقاطعا لازواجه، بل نزلت الايات العجيبه في هذا الامر. يقول الله سبحانه وتعالى يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا، وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما. ايضا الواقعيه في الصفات والابتعاد عن المثاليه، ولي وقت في هذه المساله. الواحد منا الان او اي واحد يريد يتزوج يتصور في هذه الزوجه ابرز الصفات، انها في الجمال احسن النساء، وانها في الدين من احسن النساء، هذا اذا كان يهتم في امر الدين، وانها في المال من احسن النساء، وهذا لا يمكن. حتى اذكر من الايام واحد يتحدث في هذه القضيه ويطلب مرأة في هذه الصفات، قال له خلاص ابشر هذه الصفات انا عندي، لازم تنتظر، قال مستعد انتظر، لا تلقاها في الجنه. يبغى من احسن النساء جمالا ودينا ومالا، وحتى يحدث صفات اخوانها وخواتها وامامها مثاليات. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة، ان كان منها خلقا رضي منها خلقا اخر، قد تكون متوسطه في الجمال ولكنها كذلك في امور الدين احسن، في امور العشره ممتازه او لا. كذلك الزوج ايضا، المراه تريد مثاليه من زوجها، لا لا يحصل هذا ايها الاخوان، فلا بد من الواقعيه. ولي مسألة في قضية الواقعية أيضا تتعلق في المبالغة في هذا الأمر أو التساهل فيه. هناك من يبالغون وهناك من يتساهل، والتوسط هو الصحيح. والمرأة فيها مهما كانت المرأة إلا أن شاء الله فيها صفات حسن وفيها صفات نقص، والرجل أيضا مهما كان الرجل فيه صفات حسن وصفات نقص. إذا فالواقعية مهمة جدا في هذا الأمر. ثالثا من الواقعية في أداء الحقوق والقيام بالواجبات. لا تطلب من امرأتك شققة، لا تطلب أن البيت يكون مثالي في خدمته في تصرفاته. المثالية لا واقع لها في حياتها. لماذا سميت مثالية؟ لأنه لا وجود لها. يقول الشاعر في هذه المسألة: سامح ولا تستوفي حقك كله، واقصي فلم يستقصي قط كريم، ولا تغني في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قص الأمور ذميمة. ويقول شاعر آخر ينبه على الواقعية وعدم المبالغة في الأمور: سامح أخاك إذا خلق منه الإصابة بالغلط، وتجاهد عن تعنيفه إن زاغ يوما أو سقط، واحفظ صنيعك عنده شكر الصنيعة أو غمر، وأطعه إن عاصى ومن إن عز يبني إذا شكر، واعلم بأنك إن طلبت مهذبا رمت الشطط. من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ لا يوجد هذا إلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الأخيرة في الواقعية أهمية معرفة نفسية كل من الزوجين. يا أخوان، معرفة نفسية كل من الزوجين من أفضل المقومات الزوجية، ولذلك يقول بعض الأخصائيين في هذا الأمر من أول ليلة عليه أن ينظر إلى نفسية زوجته، والمرأة تبحث عن نفسية زوجتها. وأذكر قصة مهمة في هذا الموضوع لشريح القاضي. شريح القاضي عندما تزوج امرأة من بني تميم يقول: فلما أدخلت علي كنت أتوضأ فقامت تتوضأ معي، فقمت أصلي السنة فقامت تصلي معي، فلما انتهيت من الصلاة دعا بالدعاء المعروف في هذا الجانب بأن تكون ناصية مباركة وأن يعطيه من خيرها ويكفيه من شرها. قالت له: يا رجل، حمدت الله، حمدت الله وأثنت عليه هذه المرأة، وقالت: إنني امرأة غريبة عليك، فماذا تحب وماذا تكره؟ ماذا تحب فآتيه وماذا تكره فأجتنبه؟ فقال لها: إنني أحب كذا وأحب كذا وأكره كذا وأكره كذا. قالت له: هل تحب أن يزورك أهلي؟ قال: إنني رجل قاري وأخاف أن أملهم. قالت له: إن تحب أن يزورك من جيرانك؟ قال: أحب أن يزورني بنو فلان لأنهم قوم طيبون، ولا يزورني فلان لأنهم قوم سوء. يقول شريح:

عدم التعجب. ثانيا او نقطة مهمة في هذا الموضوع وهو التكيف. كيف التكيف؟ تصوروا امرأة نشأت في بيت عدة سنوات 20 سنة 25 سنة 18 عاما غمنا منهج معين، ورجل تربى عدة سنوات في منهج، قد يكون لك صعوبة خلال اسبوع او اسبوعين ان تكون الحياة متساوية، فلا بد من توطين النفس على التكيف في هذا الامر اخر، ولا بد ان يوطن الزوج وتوطن الزوجة نفسها على الاستعداد للتكيف في هذا الامر. ويحدثني احد الاحبة ان هذه المسألة وهو متخصص في هذا الجانب من ابرز المشكلات التي تواجه الازواج، لاننا نرى ان بعض الزواج يحدث الطلاق بعد اسبوع او اسبوعين. لماذا؟ لان ما يحدث التكيف. فلا بد من الحكمة وعدم التعجل والقدرة على التكيف. ثانيا ضغط النساء وطالب الزوج وطالب الزوجة بأن كل واحد منهما يضبط لسانه في هذا الأمر. عدم ضبط اللسان أدى إلى مشكلات لا نهاية لها. والشاعر يقول في هذه المسألة: يصاب الفتى من عطرة بلسانه، وليس يصاب المرء من عطرة الرجل، فعطرته في القول تذهب رأسه وعطرته بالرجل تبرأ على مهل. احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه تعبان، كم في المقادر من قتيل لسانه، كانت تهاب لقاءه الشجعان. الصمت زين والسكوت سلامة، فإذا نطقت فلا تكن مكسارا، فإذا ندمت على سكوتك مرة فلتندمن على الكلام مرارا. عود لسانك قول الخير تنجده، من زلة اللفظ أو من زلة القدم، واحذر لسانك من خل تنادمه، إن النديم لمشتق من الندم. أيضا عدم نقل المشكلات خارج البيت، من الملاحظ من الاخطاء من الزوج والزوجة نقل المشكلة. الزوجة اذا ذهبت الى اهلها زوجي فيه كذا ويفعل كذا، ماذا يفعل اهلك يا اخي؟ اهلها ماذا يفعلون؟ انما تزداد الغيرة الغيظ على الزوج وتزداد المشكلة. وكذلك الزوج ينقل مشكلات زوجته لابيه او لامه، هذا غلط. لا يجوز نقل المشكلات التي تقع بين الزوج والزوجة خارج البيت الا في حدود الضرورة القصوى. هذه تحدث الحقيقة مشكلات ويغضب الاباء. يقول لي احد الاخوة من الايام انه زوجته نقلت مشكلة لوالديها، فجاء الاب قال بنتنا تفعل فيها كذا وكذا، واخذ البنت صارت مشكلة، وبعد ايام تزوج وزوجة ثانية، وهكذا تقل مشكلة. واصر الان اهل الزوجة الا ان يطلق المسألة، قال لن يطلق بسبب لانها هي التي تسببت نقلت المشكلة. احيانا ايضا الزوج ينقل المشكلة، اقول خطأ لا تنقلها الا عند الضرورة القصوى لاناس، كما سأذكر في الفقرة التي بعدها. أقول يقول الشاعر: إن عضك الدهر فكن صابرا على الذي مالك من عضته، أو مسك الضر فلا تشتكي إلا لمن تطمع في رحمته، أو مسك الضر فلا تشتكي إلا لمن تطمع في رحمته. وهذا النقطة الرابعة، وهي استشارة ذوي العقول وأهل الاختصاص. أقول ذوي العقول وأهل الاختصاص، إذا وقعت مشكلة في بيتك استشر ذوي العقول. يقول احد الاخوه منذ ايام بالامس يتحدث في هذه القضيه، ان وقعت مشكله في بيته فكادت ان تصل الى امر محزن، فكان يعرف رجلا له تجربه وعاقل في هذا المجال، فذهب اليه وقال ابدا ما عندك مشكله، اذا التزمت بما اقول لك اطمئن ان الامر سيكون على خير. يقول فقلت اتبذر، فاعطاه حل لمشكلته بالصبر والحكمه وكيف يتلافاها مع زوجته. وسبحان الله، يقول انقلبت المشكله هذه الى سعاده في بيته، حتى اذا تذكرت الزوجه يعني خجلت من تصرفها مع زوجها، ويقول الحمد لله انني حفظت لساني وما استعجلت في تصرف من موقفها. فلا بد من الحكمة في هذا الامر ايها الاحباب، واستشارة ذوي العقول. ولذلك يقول جل وعلا: وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما. ايضا لا بد من الرضاء بالقضاء والقدر. لأن كنت انشقاق بينهما، لا بد من الرضاء بالقضاء والقدر. كيف؟ قد يسأل أحد يمكن يستخر الرضاء بالقضاء والقدر في موضوع الزواج والسعادة الزوجية. لا أقول لا. كيف؟ يتمثل في هذا في عدة نقاط. النقطة الأولى عدم الإنجاب، قد لا تنجب المرأة أو لا ينجب الرجل، فلا بد من الرضاء بالقضاء والقدر. والرضاء بالقضاء والقدر يتمثل في عدة صور، وهنا يأتي عند المصائب. ثانيا، قد تنجب المرأة وتكون المرأة تنجب بنات، والحقيقة ليس هذا أمر متعلق بالمرأة، الإنجاب من الله سبحانه وتعالى، لا يتعلق لا بالرجل ولا بالمرأة، حكمة من الله سبحانه وتعالى. يهب لمن يشاء إناث، ويهب سبحانه وتعالى لمن يشاء ذكور، ويجعل بعضهم له إناث وله ذكور، كما ورد في الآية كما تعلمون. بعض الرجال من الخطأ إذا بدأت زوجة تأتي في بنات قال يجيب الولد الذي زوج عليه، طيب جلها فعلا ما ذنبها؟ وهذا سمعته من أكثر من إنسان، خلاص الله أبغى الزوج أن أجيب بنات.

ما عدم الاستعداد يرجع شيء ان شاء الله. لم تكن لأمه شخصيه بعد ذلك، فاضطر تركب في النقل الجماعي يا اخي، وعندها 4 اولاد في 1 سياره. احيانا الواحد يتفضل عليها، احيانا يتفضل يسوي معروف فيها، مع كل اسف. ما السبب؟ تدخل الزوج احيانا امام الام او العكس. قد يقول القائل طب انا اتركها، اقول لا، لا تتدخل امام الاولاد. اذا اخطأ على الاولاد وذهب الاولاد، اصرف الاولاد، تكلم معها، قومها. والعكس كذلك، اذا اخطأ الاب تنصحه المراه، لكن امام الاولاد غلط. هذا يرث الشقاق وفراق وفتنه في داخل البيت وسوء تربيه للاولاد. هذا ما يتعلق بالتفاهم حول الاولاد. فاعود اخيرا الى امور لا بد من التنبيه عليها، وقد اطلت عليكم، ولكن الموضوع مهم ومتشعب جزاكم الله خيرا. فاقول اولا، عمل المراه ما لها وما عليها. الى مشكلات الان ما يتعلق بعمل المراه. تعرفون الان كثير من الزوجات خاصه المتعلمات بدات تعمل في التدريس او في غيرها او في غير التدريس، وهذا احدث مشكلات زوجيه كثيره ارجو ان ينتبه لها الزوجات. والامر في ذلك اذا كان الرجل قد اشترط على زوجته انها لا تعمل، لا يجوز ان تعمل. المؤمنون على شروط. ان كان قد اشترط عليها ان تعمل سنا معينة ثم تنفصل، فانه هذا ايضا كذلك. اما اذا كان الامر مطلق لم يشترط عليها ولم تشترط عليه، فان الحق للزوج. ان رضي بعملها تعمل، وان لم يرضى بعملها يجب ان تستقيل فورا. فان كان اهلها قد اشترطوا فلا بد ان يلتزم بالشرط الذي رضي به، ان لم يشترطوا فهذا امر اخر. الناحيه الثانيه، مال المراه. يا اخوان، من الاخطاء الان ان بعض الازواج يريد ان يتسلط على المراه في مالها، والمراه حره في مالها، ابيها لا يحق له ان يتصرف في مالها. قصه ايضا حدثت منذ ايام ونشرت في جريده الرياض. امراه اخذت زوجها وخدرته ثم قتلته وقطعته عده قطع ووزعته في مدينتين وفي مصب المجاري اعزكم الله. ثم وجدوها وسالوها ما السبب في ذلك؟ قالت انه يضربني وانه يتسلط على مالي. هذه النقطه، تسلط على المال خطير في الحياه الزوجيه، بل لا يجوز للزوج شرعا هذا الامر الا برضاها. اذا كان برضاها هذا امر اخر. فانبه الى خطوره هذه المساله والى اهميتها. من الحقوق المشتركه يا اخوان ان يجب ان ننتبه لها. نحن الان نشعر انه يجب ان تتزين الزوجه للزوج، اقول هذا صحيح، لكننا نخطي او نغفل عن يجب ان يتزين الزوج لزوجته. قد تكون هذا كلام غريب، اقول لا ضروري. التزين ما معنى التزين في الخياج او في المرآة؟ لا، زينة الرجل في قوته، زينة الرجل في حسن عشرته، زينة الرجل في قوامته. لكن ايضا بعض المظاهر التي لا بد منها، المرأة تسر اذا وجدت هذا الرجل الامر في زوجها. جاءت امرأة، جاء رجل لامرأة وقال اريد ان اتزوجك وكان فيه شيء، فقالت له نعم لكن اخبره، تقول للوسطى اخبره ان في رأسي شيبا. فقال لا لا لا ما اريدها، فيها شيء ما ظهر. فقالت له والله ليس في رأسي شعرة الا وهي سوداء، ولكن اردت ان اعلمه ان ما يكرهه فينا نكرهه فيه. فالقضية المرأة تريد من زوجها الحسن، تريد المظهر الجميل، لكن في حدود زينة الرجل الشرعية. فبعض الرجال مهمل في هذا الجانب، بل النساء بعضهن مهمل، بعض النساء تهمل هذا الامر. حتى سمعت احد الازواج يقول انا افرح اذا جاء موسم الزواج ولا العيد. قلت ليش؟ قال حتى اشوف زينة افرح اذا عزمنا، ما تبين الا الزواج ولا العزيمة، اما لي انا يخاف الله. هذه قضية غريبة، بل من الطرائف العجيبة. واحد يحكي عن زوجته انها كانت مهملة له، فيقول انه اضطر وتزوج. يقول بعد ان تزوجت وجئت للبيت في الليله الثانيه، جئت للبيت الاول فقابلتني امراه، هو يقولها على كل حال على ذمته، يقول تنحنح على ان امراه اجنبيه. قالت لا انا زوجتك. قلت طلع شيء جديد، لو انت معلمه القرن ما تزوج، لماذا تزينت بعد ان تزوجت؟ يقول كانت تهملني اهمال عجيب، فاضطر ان اتزوج زوجه اخرى. فيقول لما رايتها بعد الزواج متجمله شكيت من هذه زوجتي. فقلت لها لو كنت على هذه الحالة قبل الزواج ما تزوج. اذا الحقيقة من الثغرات الموجودة الان اهمال كبير من الزوجات لازواجهن، له في الملابس الرتة، عدم الاهتمام، اللامبالاة، وللناس الجانب الاخر. هذا اذا كانت عكس حافظ على الجانب الشرعي. والعكس كذلك، بعض الرجال لا يبالي في هذا الامر. فاقول انبه الاخوة من اجل سعادة، الكلمة الطيبة، اللباس المناسب، ان يسألها او يبحث عما يناسبها، وان تبحثي عما يناسبه. هذا الان في بعض المجتمعات وخاصة في بعض مجتمعاتنا مفقود. هناك شيوع مفاهيم خاطئة يا اخوان انبه اليها، وبخاصة ما يتعلق بالحماس، يتعلق بام الزوج والحماس. الصحف تعلق على الحماس، الحماس ام الزوج.

في الشهر مرة أو في الشهرين عند الضرورة القصوى، ويبحث عن الأوقات المناسبة. يعني من الأشياء الطريفة اللي يذكرها لأحد الزملاء، يقول أنا أبحث عن الأوقات اللي فيها مباراة، أدخل زوجتي للسوق الحمد لله ما ألقى أحد في السوق. هذه مساعدة، يمكن أحد يجد له مدخل في هذه الأمور، فتجد تقضي حاجتك، لكن لا تتركها وحدها. أرمها في الشارع أجي ساعتين ساعتين أربع ساعات، ما يأخذ واحد لما عند ما تركها عند من زوجتك. فكيف في هذا الأمر؟ لأنك تقول أنا أثق بزوجتي. نعم أنت تثق بزوجتك، لكنك لا تثق بالناس الموجودين في السوق. زوجتك إن شاء الله محترمة، دينها عفيف، لكنك هل تثق بالذئاب؟ ما تثق بالذئاب، حتى لو في العنز أنها تعرف البيت ما تثق بالذئاب. فكيف هذا الأمر يا أخوان خطير؟ بعض الناس الآن يتساهل في موضوع الزوجة وخروجها للسوق، بل مع كل أسف أن كثير من النساء تخرج للسوق متزينة متعطرة، يحل عليها قول الرسول صلى الله عليه وسلم إلا عنهن فإنهن ملعونات. المثل فأقول لابد من الانتباه لهذا الأمر، وأن يتحمل الزوج هذه القضية. إن أمنت الفتنة فلتخرج، إذا لم تؤمن الفتنة فلا يجوز لها أن تخرج إلى السوق، وعلى الزوج أن يتحمل هذه المسؤولية أو أن يبحث حل لها. وكل واحد يختلف من بلد إلى بلد ومن منطقة إلى منطقة ومن زوج إلى زوج، يمكن عند أمة تستطيع تقوم بما لا تقوم به الزوجة، أمها، أختها، ما كل الأمور تقوم به الزوج، هو يقوم ببعض الشيء. الضرورة القصوى قد تقوم به الزوجة. أنا أعرف بعض الأزواج لا تحتاج زوجته تدخل السوق إلا السنة مرة ولمدة ساعة ساعة فقط في السنة. ليش؟ لأن بعض حاجات يأتي بها الزوج، وبعض الحاجات تأتي بها أمها، وبعض الحاجات قد تأتي بها أختها، بعض الحاجات تأتي بها جارتها، على حسب الظروف والواقع، اختلاف الأسواق من سوق إلى سوق ومن بلد إلى بلد. فلا بد من أمن الفتنة وأن تخرج من حجاب الشرعي. هذا ما يتعلق بالسوق. أما التدريس فتحدثت، وأخطر قضية في التدريس عدم وضوح هذه الرؤية عند الزواج، هل هو يشترط التدريس أو تشترط التدريس، فتحدث المشكلة. أقول الآن أنصح كل من أراد أن يقدم على زواج فتاة أن تكون الصورة واضحة مع أهلها ومعها، هل يريد أن تدرس أو لا يريد أن تدرس، هل يريد أن تدرس إلى فترة معينة حتى يأتي ولد ولدين وعدة سنوات ثم تنفصل أو لا حتى يبدأ. أما بعض الأزواج يدخل بزوجته وله الحق كما قلت لكم أن يمنعها إذا لم يكن فيه أي شرط، فتحدث المشكلة. وبعض الآباء يصر أن ابنته تستمر لأنها تعطيه فلوس بقرة حلوف، هذا الواقع الآن. بل من المشكلات في إحصائية لأرض عنده سبع بنات ما زوجها، ليش؟ يقول كل واحدة مدرسة الحمد لله 4000 كل شهر آخر واحدة، وش يزوجها؟ ما في دين. بعض الناس مع كل أسف وإن كان يصلي، حتى بعض الفتيات والله يا أخوان يشكون بمرارة ويكتبنا وجدنا في من الأيام في جدة كتابة في المسجد، فتاة كاتبة تقول أبحث عن زوج. لا عجز مشكلة أهلها ومشكلة تأخر الزواج. التدريس أقول لا بد من الشك ما فيه، وأنبه إلى قضية تسلط بعض الأزواج فيما يتعلق براتبها. لا، المال حق الزوجة، لكن لو تفاهموا وإياها قد يقول الزوج طيب هي تتأخر والعصر تحل واجبات وما أخذ من فلوسها شيء بعد، يا ما تدرس يا تعطيني. لا، أقول إذا تم التفاهم بينهما طيب، قد تقوم هي ببعض شؤون البيت بالتفاهم. إذا ما تم التفاهم لا بد من الرجوع للحكم الشرعي. كيف الحكم الشرعي؟ إن كانت اشترطت التدريس فلا حق له في مالها، إن كانت لم تشترط التدريس فالحق له لا تدرس. الحكم الشرعي واضح ما في شيء الحمد لله، لكن نحن بعيدون احيانا عن الالتزام بالاحكام الشرعيه. الخادمه وضحت ان تخدم الزوجه زوجها بالمعروف، اذا زاد عن ذلك يعني كانت صفقات البيت كبير الاولاد عددهم كبير فيجوز ان ياتي بخادمه بحدود الخادم. طبعا كلمه خادم في السنه حب ان تنتبهوا ترى تطلق خادم على الخادم والخادمه. فسال بعض الناس يقول كيف ان في بيت الرسول خادم رجل عند النساء، وهذا له عده احتمالات كما ذكر العلماء. اما انه مولى الذين يصبح يعني عبد المرأة فليس محرما عنها، يعني ليس هناك جانب الحرمة، أو أنه صغير كما كان أنا استخدم الرسول صلى الله عليه وسلم عمره 10 سنوات رضي الله عنه، أو أنه خادم معنى خادمة كما كانت عند عائشة خادمة، فهذه ينتبع لها. فأقول مشكلة الخادمات مشكلة، بل من المشكلات الآن اللي تعج فيها البيوت مشكلة الخادمات. ولكن أيضا مرة أخرى الاعتدال في هذا الجانب، إذا كان البيت لا يحتاج إلى خادم فأنصح بعدم دخوله إطلاقا. إذا وصلت إلى حد الضرورة القصوى عليه أن ينتبه لهذا الأمر ويضع له من الضوابط والمحاذير ما يجنبه المشكلات في هذا الجانب. أما الأولاد فتحدثنا بقليل عن مشكلة الأولاد، وهي مسألة طويلة وعريضة ومهمة، وكثير من الآباء هداهم الله يخطئون في حل هذه المشكلة مع زوجاتهم. نعم. حول التدريس يقول اشترط علي شرط أثناء عقد النكاح فقبلته وهو شرط التدريس بالنسبة للزوجة، لكن أجد نفسي غير راغب في تحقيقه الآن رغم أن زوجتي لا زالت تلح علي بإقامته وأنا أرفض، فبماذا تنصحونني؟ الحقيقة أنا قلت المؤمنون على شروطه، هذه قضية لا جدال فيها، المؤمنون على شروطه، إذا كان أهل اشترطوا فالشرط ثابت، لكن ممكن يحل بالتفاهم معهم